زال كل شيء طيب عليك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك. والله زمانها في روضة من رياض الجنة. اللهم صل على النبي. كفاية ان هي ربات البسمة في برزتها. نص علينا. الله. الله شاء الله. ويطاف عليهم بآلية من فضة هو كده كده سنة 82 في شباس الملح. اول ما نزلت شباس الملح والله اول ما نزلت شباس الملح الشيخ الليسي وغلاوته عندك لنفس المقام والجواب ثاني. Oh, ويطاف عليهم بآلية هتجيب الفتح Oh, الله يزيدك من علم الله. خلاص خلاص خطر الناس ماشي خمس بواقي من هذا الشهر Thank you. مننا عند الناس. شكرا عند الناس. Amen. الشروط دي هيبقى ذكرى هيزحنا في على الهواء عبر الاثير. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي. يا حبيبي اعمل نسخ يا سيدنا وزع النسايب. Thank you. عبدك من نعيم الله. الله يكرمك يا محمد، الله يجزيك من عام الله.